السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ونسأل الله أن ينزل علينا السكينة وأن يغشانا برحمته وأن يصلح بالنا ويهدئ من روعنا وأن يستر عوراتنا. كان عمر يقنط، أي يدعو بعد الركوع، فيقول ونحن نقول: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى، ولك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق. كان دا دعاء عمر رضي الله عنه: نرجو رحمتك ونخاف عذابك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الذين يصدون عن سبيله، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بشرف الدلالة عليه. ما زال حديثنا حول كلام نبينا ودعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدعو عندما تتحزب عليه الأمم ويتحزب عليه كفرة أهل الكتاب وغيرهم، فكان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وكنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: هازم الأحزاب. عشان نفهم الأحزاب محتاجين إن احنا نعلق على آيات الأحزاب حتى نفهم ما معنى هازم الأحزاب. سورة الأحزاب ذكرت إن في أكثر من 10,000 واحد حوطوا المدينة، والمدينة آنذاك أقل من مسجد رسول الله الآن صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتخيلوا أن دي متحصرة حصار شديد جدا، واليهود من الخلف يحاصروا المسلمين، ومن الأمام يحاصرهم الكفار. فتحطوا بين طرفي كماشة، والوضع كان في غاية الصعوبة، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيع أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته، مش قادر يقوم يقضي حاجته. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأبو عبيدة رضي الله عنهم وكبار الصحابة رضي الله عنهم، طلب منهم طلب ما استطاع أحد أن يقوم ويلبي طلب النبي، حتى قال: من يأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. من شدة الأمر على الصحابة ومن شدة المشهد محدش قام، لم يقم أحد. واخدين بالكم المشهد عامل إزاي؟ بيقولهم: مين فيكم يقوم يجيب لي خبر القوم، يروح ناحية الكفار يجيب خبر ويجي؟ فيش ولا واحد قام. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعي. تخيل نفسية الصحابي اللي بيشوف النبي في المشهد ده ومش قادر يقوم. تعرف كويس قوي ان الموضوع كان عامل ازاي. كان خلاص في الوقت ده كأن الروح اتشلت والجسد وقف، لدرجة ان من شدة البرد والرعب ان هم حفروا لنفسهم ودفنوا نص اجسادهم عشان يحسوا بالايه، بالهدوء والسكينة. اللي عاوز يعمل حمام مش قادر يقوم، مرعوب يقوم. فشوفوا الموضوع كان ماشي ازاي عشان تدرك المشهد كان عامل ازاي. وجود النبي، النبي موجود اهو، وابو بكر موجود، وعثمان وعمر وعلي وكل الافاضل وخيرة الصحابة رضي الله عنهم موجودين، ومع ذلك لم يستطع احد ان يقوم. وهو يقول لهم مين يقوم ويجيب لي خبر القوم، حدش يقوم. تعرف قد ايه مشهد الاحزاب، ولذلك هيكون حاضر بعد كده في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهيكون حاضر في المواقف اللي زي فتح مكة، ويستحضر هازم الأحزاب، وهزم الأحزاب وحده. وانتوا بتعملوا عمرة وانتوا بتحجوا، بتيجوا على جبل الصفا والمروة تقولوا نفس الدعاء، فمين هم الأحزاب وإيه اللي حصل وليه بنستحضرهم عند الأدعية؟ عشان تعرف ان المعاني دي بها تنصر، ان المعاني ديت هي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى بسببها وبأمثالها يجعل للمرء طاقة وشحن غير عادي. لا طاقة لأحد أن يقف أمامك وأنت تنطلق من هذه المنطلقات، لأن صاحب العقيدة لا يهزم أبدا، فليس له إلا إحدى الحسنيين. فتعالوا نحن نعيش شوية مع هذه الآيات ونفهم إيه اللي حصل والتحزب اللي حصل ويعني إيه هازم الأحزاب. لكن بما أن ده مجلس قرآني، خلونا أن احنا نسمع الآيات الأول ونعيش معها، وأتمنى أنكم تسمعوا وترتحلوا بأرواحكم وتسمعوا وكلكم آذان صاغية، ستدركون ما معنى أن الوحي حاضر وكل حروف القرآن ناطقة في كل وقت وحين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. إن شاء الله يكون الصوت واضح. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. إن شاء الله تكونوا وصل لكم بداية هذه الآيات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق والسداد والرشاد للتعليق على هذه الآيات حتى ننال بركتها. هذه الآيات تتكلم عن هزيمة الله سبحانه وتعالى للأحزاب. فمين هم الأحزاب وكيف انتقم الله سبحانه وتعالى منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه هازم الأحزاب، الأحزاب اللي تحزبوا على المسلمين في يوم الخندق. الأحزاب هم كل من تحزب وتجمع على الأنبياء والأولياء ودعوة الحق، الله سبحانه وتعالى ذكر كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. شوفوا وصل للأمر إزاي، إن هم همت كل أمة بالرسول بتاعهم عشان ياخدوه يقتلوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فكثير ما يأتي ذكر الله سبحانه وتعالى للأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. في كل زمان في أحزاب بيتحزبوا ويتجمعوا على حرب الإسلام، لكن هم بيكون عندهم حرص شديد جدا إن ما يذكروش كلمة الإسلام، يذكروا إرهابيين، يذكروا المقاومين، يذكروا أي حاجة، بس أهم حاجة إن هم ما يذكروش كلمة الإسلام، لأن عارفين كويس قوي لو دخلوا الإسلام في المشهد فهذه حرب خسرانة خسرانة خسرانة بالنسبة لهم. لكن هم حريصين جدا إن يشعروا المغفلين من المسلمين ان الموضوع مش مع الاسلام، فهم عارفين لو قالوا كلمة الاسلام هيحضروا قوة لا قبل لهم بها، عشان كده بيغيبوها. لكن سبحان الله كل زمان في احزاب بيتحزبوا ويتجمعوا على حرب الاسلام، لكن الله هازم كل من تحزب لقتال المؤمنين. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ولذلك قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن هؤلاء الأحزاب وصلوا إن هم أرادوا أخذ الرسل وإن هم يهلكوا الرسل وإن يوقفوا دعوتهم، واستعملوا كل أدوات البطش وكل وسائل الجدال، إعلام فاسد وأفسد منهم اللي بيتكلم فيه، إضافة إلى القوة والبأس ليضحضوا به الحق، حتى أوشكوا أنهم هياخدوا الرسل ويقتلوهم. في اللحظة الأخيرة تتغير الأمور، يظل الأمر يسير رويدا رويدا حتى يمكن الله لأوليائه، زي ما حصل لفرعون بالضبط. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله. وزي ما دبر إبليس مع المشركين خطة قتل محمد صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حصل كل حاجة وأحاطوا ببيت النبي، ولكن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فيوم الأحزاب بقى، في يوم اسمه يوم الأحزاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم ده يوم من أيام الله أظهر الله فيه قدرته وجعل التوسل بفعله سبحانه تعالى في هذا اليوم من أسباب نصرة المؤمنين في كل زمان ومكان. تاني الجملة دي، ربنا جعل إنك التوسل بفعله في هذا اليوم، في اللي حصل في اليوم ده، من أسباب نصرة المؤمنين في كل زمان ومكان. ففي يوم الأحزاب كانت الحرب على لا إله إلا الله من أجل أن المسلمين يتركوها، لكن سبحان الله كما قال الله اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. فهم من يوم نزول الآية دي والأعداء لا يأملون في اجتثاث وأن هم يجتثوا الإسلام من جذوره، رغم شدة الحرب والمطاردة والاضطهاد للمسلمين لا يستطيع أن هم يقولوا للمسلمين اتركوا لا إله إلا الله. هم يتدثروا إن هم لا يحاربون الدين، يقولوا بنحارب الإرهاب، نحارب التطرف، نحارب مش عارف إيه، لأن عارفين إن الإسلام هيفجر في أهله الطاقات إن لو خرجت للدنيا ما قام أحد أمامها. فعشان كده حريصين جدا إن الإسلام يكون خارج المعركة، تكون قومية ما فيش مشكلة، وطنية ماشي، حزبية ماشي، أما دينية لا وألف لا، لأنهم عارفين كويس قوي إن هم لن ينتصروا إلا بالمنافقين والجبناء والخائنين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لو تأملنا يوم الأحزاب وما فيه من الآيات والعبر، ولو كنا سمعنا التلاوة كده بقلوبنا وعشنا معاها، هندرك كويس قوي إن الآيات دي آيات مليانة فوائد كقطرات المحيط، حاجة سبحان الله. فندرك كويس قوي إن كان نهاية هذا اليوم قال النبي الآن نغزوهم ولا يغزوننا، حصل نقطة تحول. يوم الأحزاب كان نقطة التحول. شوف اليوم اللي تحزبوا فيه هو ده اليوم اللي النبي قال في نهايته في نقطة تحول البشرية، بداية انطلاق لأهل الإسلام. والله نحن نستبشر بهذا الأمر، نستبشر بهذا الأمر، نحن نقول في نهاية هذه الأمور نغزوهم ولا يغزوننا. سبحان الله، وهزم الأحزاب وحده، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في مواطن كتير يقول وهزم الأحزاب وحده. عارفين لولا أن الله هزم الأحزاب ما كنا نحن في المجلس اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، كناش قاعدين مع بعض. لأن أحد آثار هزيمة الأحزاب في اليوم ده إن احنا موجودين دلوقتي. تعالوا بداية الصورة، اللي عاوز منكم يتابع الآيات يفتح صورة الأحزاب الوجه الثاني. قال الله في معرض التمنن على عباده: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اليوم ده اذكروه، اذكروه كويس قوي. انت متخيل اذكروا نعمة الله، منتظر ان ربنا لما جوزهم ولما اكرمهم بالمال ولما اكرمهم بالدواب والابل والانعام، خلاص نعمة صح. شوفوا الآية بتقولي بقى، وخلي بالكم انا هقف وقف كده معين عشان اوصل لك المعنى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. مستحضر المعنى؟ ربنا بيقول لك اذكر نعمة ربنا لما بعت لك الجنود، اذكر نعمته لما بعت وقدرت عليكم الأحزاب. يا الله، كأن هذا الموقف دي نعمة. مين اللي جعل لكل نبي عدوة؟ مين اللي جعل لكل نبي عدو؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ استحضار هذا الجعل يجعل قلبك دائما في انتباه ويقظة. شوفوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حضور الأسماء والصفات هنا، حضور الأسماء والأفعال، أرسلنا وكان الله بما تعملون بصيرا. من نعمة الله سبحانه وتعالى إن هو بيقول لك اذكروا النعمة دي. تتأمل كيف اجتمع الأحزاب عشان يستأصلوا شأفة المسلمين، ونكر الله سبحانه وتعالى الجنود في هذا الموضع لأنهم أتوا من أجزاء مختلفة وقبائل متفرقة وكانوا كتير قوي، ولكنهم عند الله أضعف وأعجز أن يفعلوا شيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. تعرفين الموقف اللي حصل امبارح ده وضرب المستشفى دي؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. تاني الجملة دي، يعني قبل، شايف السماوات اللي فوقك دي، قبل ما ربنا يخلقها ب50,000 سنة، قبل ما ربنا يخلق آدم عليه السلام ويخلق البشر دول كلهم، قبل الكلام ده كله، قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، مكتوب في اللحظة دي هيحصل كذا. فلما بتبقى انت عايش المعنى ده، بتبقى وانت مدرك كويس قوي ان هم اعجز من ان يفعلوا شيء لم يأذن به الحليم الرحيم به. يقلب الله قلوب طائفة من خلقه. هنشوف بقى في الأحزاب اللي حصل، على فكرة هنشوف الناس اللي هتيأس، وهنشوف الناس اللي هتحبط، وهنشوف الناس اللي هتقولك يا عم الحاج الله يكرمك خليني أركز في أكل عيشي وبيتي وأنا مالي ومالي القصة دي، وهتشوف الناس اللي هينفقوا، وهتشوف الناس اللي بيصبطوا، وهتشوف الناس العجيب اللي زادتهم إيمانا. انتوا عارفين الحدث بتاع امبارح ده؟ في ناس والله وبالله طلعوا إيمانهم زاد. شفت انت بتروح تعمل عمرة وتحج وتقول اللهم لك الحمد انا اعتكفت وعملت عمرة وقعدت في الروضة، انا حاسس ايماني زاد. في ناس خرجت امبارح ايمانها زاد كده، سبحان الله. زي بالظبط كده الناس اللي قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ايه اللي حصل؟ زادهم ايمان، زادهم ايمانا. بيقولوا لهم الحقوا الناس خلاص، عملوا عليكم كماشة واجتمعوا من كل صوب وخلاص، دو جي واللي جاي من بريطانيا واللي جاي من المانيا واللي جاي من امريكا واللي بيمد الناس بكذا والكلام ده كله. في ناس في المشهد ده يا جماعة زادهم الله إيمانا وزادهم الله تسليما. عشان كده أنت في المشاهد دي تسأل نفسك، أنت زدت إيمانا ولا زدت نفاقا ولا ابتعدت عن الإيمان؟ هل أنت زدت حسن ظن بالرحمن أم سوء ظن بالعليم الرحمن سبحانه وتعالى؟ ففي ناس سبحان الله امبارح زادهم الله إيمانا وتسليما. ففي مثل هذه الأشياء لما يجتمع هؤلاء لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، ربنا بيديك مشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. عسكر أكبر جيش من العرب، وكان عدده 10,000 شمال شرق المدينة، واليهود نقضوا العهد وخانوا وكانوا جنوب المدينة، فصاروا المسلمين بين كماشة. المشركين عاوزين يقتلوا النبي والصحابة، وان يسبوا النساء. مركزين يا جماعة، مركزين ان امك عائشة رضي الله عنها وحفصة وميمونة وزينب، كل هؤلاء كانوا مستهدفات، كانوا دول خلاص، كانوا الكفار بينهم وبين ان ياخدوهم سبي دقائق معدودة، وسبي النساء وقتل الاولاد وانتهاك الحرمات وهتك الاعراض. شوف الخطر عامل ازاي. ولذلك ربنا قال واذ زاغت الابصار. تأمل وتأمل لماذا اطيل الكلام في وصف الحال، عشان تستشعر مدى الأزمة اللي كان فيها المسلمين. زاغت الأبصار، اضطربت من شدة الهلع والخوف، كأنها لا تستطيع النظر بتركيز لجهة معينة. وربنا ما قالش أبصار المنافقين، لا، قال الأبصار. ولم يقل قلوب الذين في قلوبهم مرض، إنما قال وبلغت القلوب والحناجر. من شدة النبض تكاد تصل القلب إلى الحنجرة، لأن الأمر شديد على الجميع، كله في شدة وخوف من توقع دخول المدينة، اقتحمها في أي لحظة. المشركين أشد تغيظا وأحنق قلوبا على المسلمين. وبلغت القلوب الحناجر، ده الحال، القلب قاعد يتخبط كده ويزيد، حتى خد مساحة أكبر من المساحة اللي بياخدها في الوقت المعتاد من شدة خفق القلب. ربنا ذكر الكلام ده، وذكروا مع مين؟ مع أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة. مروا على المشهد ده لدرجة قال الله في وصف الحال وتظنون بالله الظنونا. ربنا بيخاطب المؤمنين، مع أن المقصود الظنون مختلفة، ليكون ذلك أسوة لعباد الله حين يمر بهم مثل هذه المواقف، أن القلوب بتتقلب والظنون بتبقى مختلفة، ويقع في قلب المؤمن نوع من الاضطراب والتردد، لكنه يدفعه بالتوكل. والناس بقى تتفاوت في هذا الأمر. قدر الله وجود الظنون دي عشان لا ييأس المؤمنون من رحمة الله عندما يأتيهم شيء مثل ذلك، يأتيهم ضيق، خوف، حزن، يعلموا أن دي طبيعة البشر وأن هم بشر من البشر. وده وقع للرسل، أي نعم كلحظات البرق، لكن وقع. ولذلك كان من الرسل من قال متى نصر الله، واستيأس منهم من استيأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خواطر بتأتي والشيطان يلقيها. ليه؟ لأن الشيطان بعد ما أثر الجسد يريد أن يأسر الروح. ليه أنت لما بتلاقي نفسك في بلاء جسدي ومش عارف تتحرك، مسجون، مقهور، محصور، بيجي بقى المواقف الشديدة دي، إيه اللي بيحصل؟ عشان هو بعد ما تمكن من الجسد يريد أن يهلك هذه الروح، فعشان يبقى انتصر على الاثنين. اللحظات دي يدفعها الإنسان بالتوكل على الله، وقد قدر الله عليهم هذا العرض اللي هو من أعراض البشرية عشان يكونوا أسوة للصالحين من عباد الله المؤمنين بعد كده، إن لما يحصل لهم حاجة يتأسوا بدول، فلحظات الشدة اللي بيظهر فيها التفاوت، أما لحظات الرخاء الجميع بيبدو سواء، لكن في الشدة خلاص. هنالك ربنا بيذكر ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، يا الله، الله سبحانه وتعالى بيذكر لنا الزلزال كان عامل ازاي، وده كان من مصلحة المؤمنين ومن الخير ليهم، من الخير ليهم ان ربنا جعل الزلزال دي سبب ليه؟ لسقوط الأوراق الجافة من الشجرة التي يرجى أن تكون يانعة في يوم من الأيام. انت لو مسكت الشجرة كده وهزتها، ايه اللي بيحصل؟ لو جبت شجرة كده، شجرة مانجا ولا شجر اي حاجة، ورحت هزيته مرة واثنين وثلاثة، هيقع منها الورق، بس اي ورق؟ الورق الاخضر اللي مليان الندرة ظهرة منه، هيقع؟ لا مش هيقع. الورق اللي الجاف هيقع، الورق الهش هو اللي هيقع. فانت قاعد بتهز عشان الشجرة تزداد جمالا، إن الشجرة الأمة هتزداد رقي، شجرة المؤمن تزداد نضارة وحيوية. هي دي شجرة الطائفة المؤمنة والمجتمع المؤمن، يحتاج لتجديد الأوراق بتاعته كل شوية، حتى إذا جفت بعض تلك الأوراق تأتي الزلزلة لتسقط الأوراق الفاسدة، تبدأ الورق ده يقع عشان يذهب مع الريح. ويعرف من يطيع الله ورسوله في وقت الشدائد والمحن ممن لا يطيعه، وعشان يعرف كل واحد مننا الأثر قد إيه الأوراق اللي محتاجة تتنظف من جوه، سبحان الله، عشان يعرف من يعتقد الحق ويظن بالله أحسن الظن فيه، وإن هو لا يخلف المعاد، وإنه بينصر الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. موعدين بالنصر في الدنيا، موعدين بالفوز في الآخرة. وإن كان ده لا يلزم إن يحصل لنا كلنا، لكن يحصل في نهاية المطاف لجماعة المؤمنين وطائفة المؤمنين. أما الأحاد كل واحد لوحده فمش شرط، مش شرط، ممكن يقضى نحبه ويلقى الله راضيا عنه ولم يرى أثر الثمرة، لكن يرحل مدخر الله سبحانه وتعالى له كل هذا عنده يوم القيامة. فالمؤمن يوقن بوعد الله خصوصا في مراحل الشدة اللي بيضطرب فيها ناس كتير وبيحصل لهم زلزال. الزلزال في الحقيقة من مصلحة المؤمن في نفسه، لأنه بيهز أيضا من قلبه الأوراق الجافة اللي جفت بسبب بعدها عن الإيمان. أحيانا قلبك بيتعلق بأجزاء من الدنيا، بنفسه وقلبه، تعلق بالشهوات، تأتي المحنة والزلزلة فيراها على شفا الانهيار، يرى المال والأهل والولد وكل شيء يزول في لحظة. فإذا بقي فقد بقي بإبقاء الله له، ففي الوقت ده يعلم إن لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فتأتي لحظات الزلزلة عشان تذهب من قلبك إرادة الدنيا، وليعلم أن الدنيا لا تساوي شيء. ويرى من كان مثله تماما قد رحل في لحظة، شايف مسكن أخوه وهو بيتدمر، شايف الأقارب والأهل والإخوان وقد فقدوا أهليهم، واللي يفقد عضو من أعضائه، اللي فقد سمع، اللي فقد بصر، فشايف ده كله، فيستشعر أن كل من يفقد من المسلمين أخ لي وابن لي، ويتصور أن ما يهدم من بيوت المسلمين بيت لي، يتذكر كل ده. ففي الوقت ده يدرك كويس قوي ان الاحداث دي بتيجي عشان تهذب وتجهز للقاء المشرف بين يدي الله. فتتامل كيف تتمايز الصفوف في يوم الاحزاب بقى، عند الشدائد وعند المحن وعند الابتلاءات. احوال القلوب هنا بقى بتختلف على حسب اللي في القلب. فتيجي غزوة الاحزاب تقول لنا تفاصيل اعمال القلوب والتحذير من قلوب المنافقين، تفاوت رهيب. وتدرك كويس بقى فعلا كما قال الله في كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل واحد بياخد، كله على حسب. تعال نشوف بقى حال المنافقين في الوقت ده هيعملوا ايه. انتوا متخيلين المشهد اهو، الآية بتقول لنا المشهد عامل ازاي. المشهد صعب، القلوب بلغت الحناجر والناس زلزلوا زلزالا شديدا. طيب يا ترى الناس هيثبتوا ولا هيعملوا ايه؟ فاما حال المنافقين، المشهد ده ربنا بيحكي لنا بقى ان الناس هتنقسم اقسام. تعال نشوف احنا في الاحزاب انت في اي قسم، تعال تشوف انت في الاحزاب في اي قسم. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ادي قسم ظهر معنا في الوقت ده. واذ يعني اذكر نعمة ربنا، اذ جات لك جنود، واذ جولك منين، ولما المنافقين قالوا كده اذكر نعمة ربنا. طب اذكرها فين؟ اللي هم اتكشفوا. انت في ناس اتكشفت على حقيقتها وتعرت من الصورة اللي هو حاططها لنفسه، والناس دول ربنا ذكر وصفين، قال ان هم منافقين والذين في قلوبهم مرض. مش اذ يقول المنافقون الذين، لا والذين، فكأنهم ايه اتنين فريقين. مين الفريقين دول؟ نركز يا جماعة عشان لازم كلنا نخاف على نفسنا. نعرف ان مرض القلب بيبدأ مع الانسان ثم يزداد لغاية ما يوصله للنفاق. ربنا ذكر حال فريقين حصلت لهم الفتنة لما الاحزاب جم، المنافقين اللي كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واخفوا في الباطن ان هم عاوزين يخدموا القضية ويخدموا الاسلام ومش عارف ايه واحنا صعبة، لكن من جوه مستقر على ليه؟ على كره الإسلام. ودول بيستغلوا فرصة قدوم الأعداء عشان يظهروا عداوتهم للإسلام. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيشير ليهم في الحشر وغيرها في النساء، إن دول لما بيحصل الأمر دول اللي بيقولوا للأهل الكتاب الكفار منهم، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. طبعا بتشوفوهم كل لحظة شايفينهم وبتسمعوهم، ويعني هم مش عاوز أقولك مكسوفين، لا هم أحيانا بيعلنوها بكل وضوح إن هم هم في المرحلة دي وما عندهمش أي غضاضة، نسأل الله العفو والعافية، إن هم يتكلموا بكل وضوح إن هم في الدرجة دي، درجة إن مش فارق معاهم يكونوا مع هؤلاء، ومش فارق معهم قوي ان هم يعلنوا نسأل الله العفو والعافية أنهم بيقولوا للكفار من أهل الكتاب إحنا معاكم وشوفوا أنتوا عاوزين مننا إيه، وده قدام مين؟ ضد إخواتهم، ضد إخواتهم المسلمين اللي ربنا قال على اللي زيهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. طيب لو كانوا التانيين كسبوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة أيها المجرمين. سبحان الله، تتميز الصفوف. ربنا يذكر لنا إن في قسمين، قسم منافق وقسم بقى إيه ده القسم الثاني. القسم الأولاني اللي بيفرح بظهور الكفار على المسلمين، طب والقسم الثاني اللي في قلوبهم مرض، وده القسم اللي احنا عاوزين نخاف منه قوي يا جماعة. دول صنف ما كانوش منافقين في الأصل، لكن بسبب إنه مشيوا وسرحوا وعملوا أفعال النفاق مرة في التانية في التالتة وقعوا في أمراض الشهوات والشبهات والكلام ده كله، غرزوا وبقى زي هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، وانقلبوا على وجوههم. فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله، هم بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفحر الخندق ضرب صخرة صعبة خالص كانت شديدة، وهو بيضرب راح مبشرهم قال الله أكبر فتحت كنوز كسرى. وده هيجي معانا إن شاء الله في اللقاء الليلي اليوم، ربنا يسددنا وإياكم قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا إن القلوب لا تحبط في أثناء الكروب والأزمات، وكان دايما مشغول إن يرفع سقف التفاؤل في عز الكرب وفي عز الأزمة، ده هنتكلم فيه إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم فتحت كنوز كسرى وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فالمنافقين قاعدين مع بعض بيقولوا إيه اللي في قلوبهم مرض المنافقين، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أين هذا من هذا، أحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالصحابي قال له إيه؟ كذبت. سمع المنافق ده بيقول له، قال له انت كذاب. خلي بالك ده كان معاهم في المشهد، كان معاهم في المشهد بس قلبه ضعف. فالصحابي قال له كذبت والله لا أخبرن رسول الله. فأتى النبي فأخبره فدعاه فقال له يا رسول الله ما قلتش حاجة والله، كذب علي يا رسول الله ما قلت شيء، ما خرج هذا من فمي قط. فقال الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، نسأل الله السلامة. زي ما النهاردة انت بتسمع ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، قال الأحلام تمكين، قال قال خلافة على منهاج النبوة. يا عم سيبكوا بقى من الخرافات ديت، مش بتسمعوا الكلام ده؟ واللي يقولك إن حضارة الغرب لن تبيد أبدا، سبحان الله كل ده إن شاء الله سيزول. ففي مشهد في ناس هتطلع هيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، مضى عهد التدين خلاص، قاعدين يشكوا في وعد الله وبيجزموا بكده. ويقولوا ايه كمان، واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما عادش ليكم مقام مع الخندق، انتوا قاعدين هنا ليه؟ القضية انتهت، الاحزاب خلاص حضروا، اليهود غدروا، والجميع احاط بالاسلام، فعلام يقتل الناس انفسهم في الموضع ده. وتأمل بيقولوا ايه يا اهل يثرب، طب ليه ما قالوش المدينة؟ كأنهم بيقولوا خلاص يا جماعة كل حاجة هترجع زي ما كانت، سووكوا بقى قبل ما محمد كان يجي كانت اسمها يثرب. فهيزول كل ده وهيتغير الحال وهيرجع لكل حاجة زي ما كانت عليه. انسى خالص بقى ليه المدينة والمقاومة والمجاهدين، انسى انسى انسى انسى، لا مقام لكم. وكأنهم ينتظرون الرجوع للكفر والعياذ بالله، ومش عاوزين يتشرفوا بالاسم الجديد بتاع المدينة، لا عاوزين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا عن التزامكم، اتركوا قضية الدين، انشغلوا بنفسكم، ربوا عيالكم، تمالك وما القضية انتصار الإسلام، تمالك يا عم ده مقام هلاك، ده تعوز تهلك نفسك ولا ايه؟ وقاعدين يقولوا ان بيوتنا تحتاج ان احنا نكون فيها، المدينة كلها اصلا متحصرة، وده يقولك اصل بيتي يا رسول الله ورا بس، اصلا انا والله زوجتي بس، اصلا عندها، اصلا انا فاضل. يا ابني انت فين؟ ان بيوتنا تحتاج الى ان نكون فيها يا رسول، اصلا مكشوفة عورة. سبحان الله. فاحنا عاوزين نروح. هذه الكلمات لا تصدر من اشخاص جماعة كفار، لا، في قلوبهم مرض، ممكن كان بيحافظ على الصلاة وبيحج وبيعتمر وبيصوم النوافل كمان، لكن بيقول للي بيدافع عن الدين وبيسعى في نصرة الدين لا مقام لكم فارجعوا. شفتوا حذيفة كان بيقول إن الرجل يتكلم بالكلمة على عهد النبي يصير بها منافقة، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرات. بقول إحنا كنا أيام ما أيام ما كنا النبي، والله الكلمة دي كانت نفاق، أنا بسمعها منكم 10 مرات في المجلس الواحد. فشوفوا الحال، إن يحس كتير من الناس المؤمنين الملتزمين الصادقين يوم الأحزاب بيقولوا لهم اتركوا الالتزام، اتركوا الدعوة، اتركوا البذل، اتركوا التضحية في سبيل الله بزعم النصيحة. والله أنا بنصحك يا ابن الحلال احلق لحيتك، بنصحك يا بنت الحلال اخلعي نقابك، امشي بشعرك، لا مقام لكم فارجعوا. ده مش مقام ثبات، ولا ده مقام نصر الدين، ارجع لبيتك. ويستأذن فريق منهم النبي، خلي بالك الصورة بتعملك بس مباشر من أرض الأحزاب، عشان لما تعاد اتقابل تاني أحزاب في حياتك تبقى انت فاهم المشهد ماشي ازاي. من جبائل هذه الصورة ان فيها الصلاة على النبي، كأن كل هموم الأحزاب تزول ان شاء الله. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة للعدو. ربنا بيقول وما هي بعورة، المدينة كلها أصلا في خطر وانت مشغول ببيت دون بيت، أعذار واهية، عاوزين يرجعوا للبيوت، لا يتحملون أن يقفوا في البرد والخوف والقلق والتراب، يريدون أن يعودوا للنساء والأطفال. مش عنده استعداد يضحي للدين ده، عاوز يرجع للحاجات الأساسية اللي النهاردة مفترض كان يسيبها، لا مش قادر يسيبها. شوفوا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين طيلة شهر الحصار كامل، شهر اتحصروا، في نهاية الحصار ده في آخر ليلة كان خلاص هي الليلة اللي فيها الإبادة، في نهايتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، لكن ضحوا بالمال والأنفس، تحملوا الجوع والبرد، تحملوا العلاقات الاجتماعية أن يتركوها، كل ده ضحوا من أجل إعلاء كلمة الله. زي ما الكفار بيضحوا يا جماعة من إعلاء كلمة الكفر، مش الكفار بيقولوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، كان بيقولوا إيه إن هذا لشيء يراد، بيتحملوا ويفرقوا. عشان كده ربنا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هما بيتعبوا برضه، بس ألا يتحمل أهل الإيمان للإمام. ربنا بيّن بقى حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض، إيه الحكم عليهم؟ إيه يريدون إلا فرارا. تعرفين كان جيش المسلمين في الوقت ده كان كام؟ كان 3000. عارفين ده انهم يتسرسبوا لغاية ما بقوا كام؟ 300 واحد، بس الواحد منهم كان بأمة، كان شجرة وقع منها كل الورق الجاف، 300 بس الواحد منهم في جيش كفيل بأن ينصر الله كل من معه، وجوده في العلم ولا في الإفتاء ولا الدعوة كفيل بهداية أهل القرية اللي هو فيها، واحد بس واحد، كان الصحابة الكبار الواحد منهم سبب لهداية العالم، فتح الله بهم العباد والبلاد، وكان واحد بس واحد مختلف، واحد من الناس علية العلية يعني. وربنا قال في وصف المنافقين دول ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها وطلب منهم أن يكفروا بالله مش هيتوقفوا عن إعطاء الشرك إلا تلبث، يعني توقف يسير، هيفكر تفكير بسيط قوي. الآية بتقول لنا أن في ناس كتير عندها استعداد تبيع دينها، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ابن تيمية ليه ملمح جميل في الآية دي، بيقول إن الناس دي ما كانوش مفتونين صح، لكن لما تعرضوا للفتنة وقعوا. عشان كده ما تعرضش نفسك للفتنة، في ناس إيمانها ضعيف جدا لما بيتعرض للفتنة بيروح يتفرج على حاجة، يسمع شبهات هنا مش عارف إيه، يعرض نفسه لسموم يروح، إيمانك واقف على تك على تكة، فبلاش التلصيمة دي تضيعها. ففي ناس كتير سبحان الله القرآن بيقول لنا في المشهد ده في ناس جزفوا بدينهم وراح، يصف الله المنافقين في الوقت ده واللي في قلوبهم مرض، يقول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. تأمل، كأن القرآن بيقول لنا إن المحن بتتكرر والأمر مش هيقتصر على المحنة دي، هنعدي من المحنة دي وهتعدي، وهيجي علينا محنة تانية ومحنة حصار تانية. فاكر لما عهدت ربنا وان شاء الله وهعمل وهانفق وهطلع جيل وهنافس وهكون وبتاع، هذا العهد انت مسؤول عنه، ربنا هيسألك عنه فخلي بالك. الآية اللي بعد كده ربنا بيقول ايه عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، خلي بالكم احنا دلوقتي في صنف اهو، صنف طلع قال ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الصنف الثاني قال لك اصل بيتي ومش بيتي وانا مش فاضي وخدمه دين الاسلام جميله بس انا مش هنفع ايه اسيب بيتي واجي اخدم ديني، لا لا لا اهم حاجه عندي البيت وعيالي وبيوتنا عوره، وهي لا بيوت عوره ولا حاجه، هو شايف ان الاسلام اصلا ايه يعني بيهتز، يقول لك لا بس انا بيتي اولى، فخلاص ده واحد زي اللي كان بيقول ابلي ابلي، اما للبيت فله رب يحميه انا مالي. ربنا قال السبب الحقيقي هم عاوزين يفروا مش عاوزين يساعدوا ولا يقفوا وينصروا الدين. ربنا بيخاطبهم بقى ويشرح النفسية دي، بيقول لهم ايه؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. يعني الايه دي، الايه بتقول لهم هو انتوا فاكرين انك عما تنسحب من نصرة الدين هتعيش حياة سعيدة؟ والله لن يصيبك الا الضرر. هو انت فاكر ان مش هتيجي لك مصايب ولا محن ولا انواع شقاء ولا انواع بلايا؟ لا طبعا. ربنا بيّن ان الفرار لا يغني عن الالم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وبدأ بالموت لأنه المعتاد، والقتل إن قد يقع رغم فرارهم منه لأن الأجال مقدرة. ولو يا سيدي نجوت، ولو يا سيدي أنت نجوت، وإذا لو حصل لو نجوت مدة من الزمن نهايتك موت برضه، وخلال المدة دي لا تمتعون إلا قليلا، المتعة هتكون قليلة قوي والزمن قليل، دي طبيعة الدنيا، النعيم فيها مؤقت غير كامل. فسبحان الله لا تمتعون إلا قليلا. فعلامة بقى هتشتري المتعة القليلة دي عشان تبيع دينك، وعلامة تضحي بالنفيس الغالي، هتشتري إيه مقابل إيه؟ ربنا يقول عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أنا كنت بقرأ في الفجر فجيت عند الآية دي، راجل عامي من ورايا بيقول الله يا راجل اضيع صلاتك الله يهديك. بس سبحان الله الناس الوحي كأنه ينزل الآن في ليالي مكة وليالي المدينة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ مين يا سيدي؟ من الذي؟ الله لا يسبقه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يسبق الذين اجترحوا السيئات ولا الذين يمكرون السيئات ولا الذين يحاربون أولياءه، لا يعجزه شيء. يطلب هؤلاء جميعا، أتظنون أن من يحارب دين الله يعجزه؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له. فربنا بيقولهم كل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، فبدأ بالسوء لأنهم أهله وهم أقرب إلى السوء منه، أو أراد بكم رحمة. فسبحان الله، هو ممكن ربنا يريد بهؤلاء رحمة؟ ممكن، ليس لك من الأمر شيء، مش بتاعتك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله. في بقى صنف ربنا شرحه وذكره، ما لهم الصنف ده بقى؟ قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، نسأل الله العفو والعافية، ولا يأتون البأس إلا قليلا. اللي قاعدين يصرفوا اخواتهم عن الالتزام بطاعة الله وعن طاعة رسول الله وبيحثوهم على ترك المواجهة مع الباطل، والقائل معوقين قاعدين يعوقوهم، والقائلين، والقائلين المادة ده تحس ان هم بيتكلموا كتير وهم عددهم مش قليل برضو كتير، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا معانا، دعوكم من الخندق، سيبك من البرد والخوف والقلق، ارجع لبيتك، انت اللي موقفك مع النبي واللي مدخلك في المشهد ده كله، انت مالك يا عم؟ هذا صنف لم يكن أصلا في بداية الأمر من المنافقين، كان من المؤمنين يا جماعة. قد يعلم الله المعوقين منكم، كانوا مؤمنين لكن تحولوا للنفاق بالتدريج والعياذ بالله. يقولون لإخوانهم تعالوا معنا، تعالوا سيبك من الالتزام، سيبك من الحجاب اللي انت لابساه ده والنقاب ده، عيشي بقى حياتك، ولا يأتون البأس إلا قليلا. هم بتعود رخاء بس، يطيعون في الرخاء، أما في البأس في الشدائد في القتال في الدفاع عن الإسلام لا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس إلا قليلا، يعني عدد قليل منهم جدا اللي ممكن يجي، أو أصلا هو لو جه يجيبه بيقف وقفة كده ياخد اللقطة ويجري، ينسحبون ويفرون. واخدين بالكم؟ نسأل الله العفو والعافية. كان النفاق مانع لي من أصل الحضور، المرض كان مانع لي، هم حضروا مترددين، وإذا رأوا البأس فروا فارين مسرعين. فاحذر وانت في الطريق انك تكون واحد من النوع ده. ياريته سكت وعوق بس، لا، أشحة عليكم. ربنا بيقول لنا كده، أشحة عليكم، مش بس بخيل بما في إيده ومش عاوز يطلع، لا، ده لو وجد خير ديني أو دنيوي عند أهل الإيمان حسدوهم وحقدوا عليهم وعاوزين ياخدوا منهم، حتى عاوزين ياخدوا منهم راحة البال وسكون النفس وصلاح البال، قاعدين يحسدوهم عليه. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الله بيقدر الخوف ويبتلي، وفي قدرته إن الخوف ما يقعش على المؤمنين وإن يأمنهم، لكن يبتلي بعباده بشيء من الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله جعل نصيب المؤمنين الأمن الباطن، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن الباطن اللي بيذهب مرارة الخوف الظاهر، الإيمان وترك الظلم بأنواعه يا جماعة، هو ده اللي بيكون سبب في طمأنينة قلب المؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لكن المنافق ربنا ذكر حاله، حاله إيه بقى؟ إذا جاء الخوف، لو جاء الأحزاب، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يلتفت يمينا وشمال في قلق، كرب، خوف، فزع، يتوقع الموت في أي لحظة. الموت عنده هو الهلاك الأبدي، مش إن يموت على إيه، لا، هو مش عاوز يسيب الدنيا، يحرص على أي حياة فيها. هم فقدوا اليقين بالآخرة، فعشان كده ليس عندهم يقين بوعد الله في الدنيا ولا في الآخرة، فالموت عندهم ضياع كل حاجة. وقال عنهم واللي في قلوبهم مرض، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. الله يداول الأيام بين الناس، لحظات أمن ولحظات خوف، لحظات قلق ولحظات سرور، لحظات شقاء ولحظات سعادة. فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النصر. العباد متفوتين، لكن دول لما الخوف بيمشي، فإذا ذهب الخوف عن المنافقين سلقوكم بألسنة حداد. في ناس انت مش هتسمع صوتهم دلوقتي، لكن أول ما الدنيا تهتدي وتهدى هتشوف بقى المدخلات، هيرفعوا صوتهم، صاحوا بألسنة الذم والعيب والنقد الحاد. الانتقاد عندهم مش انتقاد نصيحة، لكن لا، هو مقصود بيان الأخطاء. المقصود مش مجرد ان هو بس يقول أخطاء وخلاص، لا، بيان الأخطاء دي بس مش عشان الأخطاء والنصيحة، لا، عشان يعيب المؤمن. نسأل الله العفو والعافية. ربنا قال أشحة على الخير، جعل الله قلوب أوليائه ممتلأة بحبه، وفاوت بينهم وبين قلوب هؤلاء. دول قلوبهم إيه بقى؟ أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. موضوع بسيط جدا جدا جدا. وقال على المنافقين اللي في قلوبهم مرض، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ربنا وصف حال المنافقين في ظنهم أن الأحزاب لم يذهبوا، فهم في الرعب الدائم، رغم أن الأحزاب مشوا وأبو سفيان مشي بدأ يتحرك، لكن عشان هم مرعوبين فاكرين الأحزاب مش مشوا، يظنوا أن الخطر ما زال قائم، يظنوا أن الأعداد مسه برضو محوطين المدينة. وده دايما حال المنافقين، دايما بيعظموا أمر الخوف، ودايما خايفين، ودايما مرعوبين. عشان كده اوعى تكون من المرجفين في المدينة، قاعد ترعب اخواتك كل شوية، هيحصل وهيعمل وهيبهدل وهيفرتك وهيعمل سبحان الله. اما حال المؤمنين، البشر عندهم لا يساوون شيئا في خوف ولا رجاء، لا يرجون احدا منهم ولا يخافون احدا منهم. والنهاردة كل صغيرة وكبيرة يقولك امريكا هي اللي عاملة، وامريكا كانت عارفة وترتيب. الشيطان قاعد يخليك يوصلك مرحلة، خلي بالك، الناس دي يعلمون ما كان وما سيكون كيف كان. الناس دي عارفين كل شيء في المستقبل، عارفين الغيب، وهم اللي بيرتبوا كل حاجة، هم اللي بيتحكموا في الكون، هم اللي بيحكموا. فالشيطان يجي لك من المدخل ده أول حاجة، عشان دايما أي بصيص أمل وأي انتصار أنت تعمله يقولك لا لا خلي بالك، ده كله مضحوك عليه، وكله بيلبس في الحيط، وكله كذا، ده هم عاملين الكلام ده، وهم اللي مرتبين كل حاجة، وهم وهم وهم وهم وهم وهم. فيشعرك أن بيدهم مقاليد الأمور، وأن هم عندهم المعقبات ما بين اليد وما بين كل حاجة، سبحان الله. فيضعف، زي ما الشيطان أضعف الثقة بتاعة آدم، قال له انت عارف يا آدم الشجرة دي تلقى ليه؟ عشان مش يكون ليك ملك، ما يكونش ليك الخلد وملك لا يبلى، فانت لو عاوز كنت كذا. فضربوا فين؟ في الثقة بكلام الله، جالوا من هنا. فهو الشيطان دلوقتي بيجي للمؤمنين في الباب ده. اوعى تكون فاكر ده الموضوع ده الطوفان ده اصلا مترتب وهم مرتبينهم عشان يهجروهم، اصلا مش عارف كان في ايه وترتيبات ايه، وخلي بالك وهم شربوا اللي بتاع وقصة وكلها وكانت محسوبة، واصل مش عارف بروتوكولات حكماء بيقولوا ايه، والدنيا والعرافة قالت ومش العرافة قالت، اصلا احنا كان عندنا كاهن والدنيا وبتاع وهم بتعود سحر. ما تقول اللي هم بيديروا العالم وخلاص وهم يعلمون الغيب والشهادة وتعلن كفرك بقى وخلاص بقضايا ان الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده علم الغيب حصريا، ما تقول الكلام ده وخلاص. ففي ناس عندهم عشق للي للباب ده، لان الباب ده مسكن لبعض الناس، وده ليس معناه انهم لا يمكرون، لا بيمكروا، ولكن الله خير الماكرين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء قال يحسبون الاحزاب لم يذهبوا. وبرضه بالمناسبه النقطه اللي فاتت دي يا جماعه، في ناس يعيني ان الاعلام والتعليم وصلوا الدين هو قزم لدرجة مش قادر يصدق ان هو ممكن يعمل حاجة حلوة بسبب الاحباط اللي واخده بقاله 100 سنة، ما عادش شايف ان هو ممكن ايه ده، هو انا ممكن اكون كويس، هو انا ممكن فعلا اكسب، هو انا ممكن فعلا اعلم على الناس دي، هو انا ممكن فعلا، مش قادر يستوعب. فالشيطان بيقول له لا لا لا خليك زب، انت هتنسى ولا ايه؟ عارف كده اللي دايما طول عمره يقول لك انت يا ابني مش هتنجح، يا ابني انت مش فاهم حاجة في الرياضة، يا ابني انت طول عمرك بليد. ففي يوم من الايام حل مسألة افتراضية رهيبة، فمش قادر يتخيل ان هو ايه سبق العالم كله في المسابقة ديت. كان في واحد زميلنا كان دايما يتقال عليه ان هو بليد في الرياضيات وبليد مش عارف ايه، فمدرس مرة قال مين يحل المسألة دي وليه كذا، فالولد حلها، فالمدرس انبسط جدا وطلع يديله فلوس. الولد مش مصدق، مش قادر يستوعب ان هو ممكن يكون هنا وان هو سبق كل زمايله وان الدماغ دي فاهمة ليه، بسبب الإحباط البحر المحيط اللي هو عايش فيه. فالشيطان برضو مدخل ناس كتير في الايه في الحتة دي. وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، ربنا بيقول إن حالهم إيه، هم فاكرين دايما عندهم هاجز، خلي بالك هم مشوا ده، هم عاملين كمين، وخلي بالك يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. طيب وإن يأتي الأحزاب، طب لو الأحزاب جم إن هم نفسهم إيه؟ يكونوا بعاد قوي، قاعدين مع الأعراب بعيد عن المدينة وقاعدين إيه؟ كل اللي بيعمله يتابع أخبارك، يسألون عن أنبائكم. هناك من حضر المعركة وقلبه لم يحضر، وهناك من لم يحضر وقلبه قد حضر. المؤمن لا يكتفي بكونه متفرج يا جماعة، المؤمن لا يكتفي أبدا مجرد بيسمع الأخبار وحسب، لا لا، دايما يستشعر إنه في وسط المعركة، فلو غاب عنها زمانا أو مكانا حضرها بقلبه، وكان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. إن في المدينة لأقوام ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم. قالوا له يا رسول الله هم في المدينة؟ قال نعم، وهم بالمدينة حبسهم العزر. دول بيتخطوا حدود المكان ويكونوا مع النبي بقلوبهم صلى الله عليه وسلم. أما اللي بيبقى مبسوطين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، في ناس بيبقى مبسوطة إن هي ما ليش دعوة، يعمل الحمد لله احنا في أمان، الحمد لله احنا من الناس دعوة، الحمد لله. يا حبيبي خلي بالك قد يكون كره الله انبعاثك، قصة مش قصة اللي انت اللي خدت القرار، هو أخذ فيك القرار. ربنا بيحكي عنهم يقول بقى ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. حال هؤلاء أصلا لو كانوا معاكم عمرهم ما هيكانوا يقتلوا، ولو قتلوا هيقع فيه يرمي طلقة ويجري، مش بتاع اللي ده مش يدافع عن دين. ما قاتلوا إلا قليل، قليل جدا منهم اللي يقاتل، ولو قاتل يقاتل وقت قليل قوي. عشان كده الآيات بتفضح وتعري هؤلاء، عشان كده في كتير من الصحابة رضي الله عنه كان خايف على نفسه من النفاق. ليه؟ لأن النفاق مش قرار، النفاق مجموعة ممارسات بتلاقي نفسك في الآخر إيه؟ وقعت فيه، نسأل الله السلامة. فكان من هنا خطر إنك وخطر جدا في الوقت ده الاستماع للمنافقين. وفيكم سماعون لهم، خلي بالك اوعى ترمي ودنك ودنك تسمع لتحليلات هؤلاء، لأنك ممكن مرة واحدة تروح في حتة تانية. طيب المعسكر التاني بقى، معسكر المؤمنين، ربنا يقول بقى قبل ما يحكي لك المؤمنين يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي هيعدي في اليوم ده مين؟ اللي هيذكر الله سبحانه وتعالى، اللي هيرجو الله، اللي عاوز يريد الدار الآخرة، وإن بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاضر عليه ذكرى الدار، اللي هيشفي صدره وهيسلمه وهيسدده إن قاعد مشغول بالدار الآخرة، مشغول بذكر الله، قاعد يذكر ربنا، يكثر من الذكر. لكن اللي مش مشغول بأذكار الصباح ولا المساء، ولا مشغول بأذكار النوم، ولا مشغول بالأذكار دي كلها، هيعيش إزاي؟ تشوف حذيفة في مشهد في الأحزاب، حذيفة رضي الله عنه بيحكي لنا مشهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم من يأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، مين يقوم ويكون رفيقي في الجنة، من رجل يقوم فلينظر لنا ما فعل القوم، ويشترط لي النبي إن يرجع أدخله الله الجنة، فيش واحد يقوم. يقول حذيفة بيقول ثم صلى من الليل صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلينا وقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، ويشرط له النبي يقول أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. شوف العرض عامل إزاي، هتكون أنت والنبي لازقين مع بعض. حذيفة بيقول إيه، فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، بقول والله ما حد قام. يقول فلم يقم أحد أبدا، فيقول فدعاني النبي قال لي قوم يا حذيفة، قال فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. يا يقول حذيفة فالنبي قال له أنت هتروح ويحصل واحد اثنين ثلاثة أربعة. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ ربنا قدر الكلام ده عشان يكونوا هم أسوة لينا. عارفين اللي حصل؟ حذيفة بيقول سبحان الله لما قمت عشان أذهب النبي قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. يقول حذيفة فلما وليت من عنده، يعني بدأت أتحرك، جعلت كأنما أمشي في حمام. يا الله، بيقول والله يا جماعة كأني عايش في حمام، في سونة، دفء رهيب، دفء. احنا فين يا جماعة؟ في الأحزاب، في عز البرد، في عز الخوف، في عز الجوع، حاسس ان هو في سونة، حد بيعمل له مساج. ده بسبب ايه؟ من أطاع الله وأطاع رسوله لابد أن يجد العاقبة، سريع الحساب بقى، لابد أن يجد عاقبة الطاعة حتى في وسط كل ما يؤلم وكل ما يخاف منه، يجد الأمن والراحة والسعادة واللذة بخلاف من عصى وخالف. سبحان الله، فلما وليت عن عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. ربنا قدر الأمور المؤلمة على أهل الإيمان عشان يجدوا فيها لذة القرب من الرحمن. سبحان الله، شوفوا يا جماعة الخير العمق ده كله، طبعا في قصة كبيرة قوي لعلنا نبقى نشرحها بعدين، لكن حذيفة يقول فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام. وبيرجع حذيفة في طمأنينة ويرجع يمشي في دفء ويرجع يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين أول ما يرجع تاني، عارفين أول ما يرجع تاني إيه اللي يحصل؟ سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ يقول فوالله ما عاد أن رجعت رجع إلي القر، رجعت أقرقف. بيقول أول ما رجعت البرد مسكني تاني. أنت وإنت بتنفذ طاعة ربنا السكينة بتاخدك، بتشوفوا الناس اللي قاعدين يموتوا ولا الدكتورة اللي ربنا يرحمها ويتقبلها وهي بتتكلم على السكينة والمعية وتستشهد. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كافأ حذيفة، يقول فألبسني النبي من فضل عباءته كانت عليه يصلي عليها ودهالي، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، بيدعبه صلى الله عليه وسلم، بيدعبه أو بيحفزه عليه، كأنه يقول له من رأى هذه الآية في الليل، اللي انت شفته في الليل ده كان ينبغي انك تقوم تصلي وتشكر ربنا، كنتش تنام يا حذيفة. آه يا نومان، ده احنا في حتة تانية خالص. تعالوا بقى نشوف المشهد التاني، بس قبل ما نشوف المشهد انتوا شايفين حضور أسماء الله وصفاته في الأفعال، وكان الله بما تعملون بصيرة. ختام الآيات هيجي معانا فيها ذكر لله تاني معانا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول لنا من كان يرجو الله، أعظم نعيم يريده المؤمن في الدنيا القرب من الله، وأعظم نعيم يطلبه من الآخرة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تحصل القدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يريد ويذكر اليوم الآخر، يريد أن يثقل لله ميزانه، أن يؤتى كتابه بيمينه، أن ربنا يظل في يوم لا ظل إلا ظله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ذكر الله سبحانه وتعالى، ده اللي هيبقى سهل عليه. لكن تعالوا نشوف التفاوت بسرعة، التفاوت الشديد بين هؤلاء وبين التانيين. طبعا ذكر الله هنا تلاوة كتابه، أن يتذكر لقائه، الوقوف بين يديه، يتذكر أنه قائم على كل نفس بما كسبت، يتذكر ما شرعه الله وما قدره وما أعده لهؤلاء من النعيم، وذكر الله. طيب الصنف الثاني اللي حصل، ركزوا بقى يا جماعة عشان تصنف نفسك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، زي ما أنت شايف الأحزاب دلوقتي، قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. حال قلب عجيب في حتة تانية خالص. شوفوا التانيين كانوا بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه. المنافقين بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ودول يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق. فسبحان الله إيمانهم بيزيد يا جماعة، زادتهم إيمانا، قاعدين يقولوا عارفين الطريق صح، عارفين المشهد كويس قوي، عندهم يقين بوعد الله، ثقة في الله لا في الأسباب، يتوكلون عليه لا على أنفسهم ولا على عددهم ولا عدتهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هم يتمنوا أن يكونوا بعاد عن المخاطر والكلام ده كله، لكن لما ذكروا الله وأرادوا الله وأرادوا الدار الآخرة كان بسهولة يقولوا كده. هم عرفوا أن الطريق ده مليان عقبات، وربنا قال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عرفوا من قول النبي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، عشان كده قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق. وصدق الله ورسوله. الأمر يؤلم النفس إنه يحيط الأعداء بالمؤمنين من كل جانب لدرجة إن أحدهم مش قادر يقضي حاجته، إن الخوف يكون شديد وخايفين على المسلمين، لكن المؤمنين في حتة تانية خالص بيقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ياريتهم قالوا كده وسكتوا، لا لا لا لا. وما زادهم، إيه اللي زادهم بقى؟ وما زادهم مجيء الأحزاب إلا إيمانا وتسليما. الآية دي تخلي الدماغ تطرقع. زادهم إيمانا إنهم حبوا ربنا أكتر، وشهدوا نعم ربنا أكتر، وتقربوا إليه أكتر، وتوكلوا عليه أكتر، وخافوا منه أكتر، وفوضوا أمرهم ليه أكتر، وأحسنوا الظن بيه أكتر. هو ده الإيمان. طب والتسليم؟ وزادهم تسليما إيمانا وتسليما. إيه هو التسليم؟ إن فعلوا عبادات أكتر، وصلوا أكتر، وقرأوا القرآن أكتر، وصاموا أكتر، وتصدقوا أكتر. هو ده المؤمن عند الشدائد. عبوديات. ربنا بيحب الشهادة، مش هتيجي إلا بتقدير مختلف تماما. يزداد إيمانا بالتوكل على الله وبذكره ورجائه والخوف منه، وإن يزداد إسلاما بأن يكسر من العبادات المختلفة. واخدين بالكم؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان بالله بيزداد بشهود النعم، بشهود التدبير، بشهود الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بشهود تفرد حكمته وعزته وقدرته. يا سلام، كل يوم هو في شأن. يزداد إيمان باستحضار وجود الملائكة، وإن قد إيه هو يشعر بالاطمئنان معاهم. يستشعر المؤمن إن وجود الرقيب اللي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. يستحضر عبادات الملائكة، يستحضر الإيمان بالكتاب يزيد معاه أن يقف المؤمن مع كل آية وياخد من كنوزها، ويستحضر الإيمان بالرسل ومعرفة صفاتهم وتأكيد يقينه في كلام النبي اللي كلمهم عن اليهودي وبيت المقدس والكلام ده، ويزداد إيمانه باليوم الآخر بذكر الجنة والنار والصراط والحساب والميزان، ويزداد الشهود بالقدر إن الأمور من عند الله، وإن كل شيء خلقناه بقدر، وإن لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يستحضر كل المعاني دي، ويزداد إسلامه بزيادة الصلاة وزيادة الصيام وزيادة الدعوة وتلاوة القرآن وتثبيت الإخوات وتثبيت المؤمنين. سبحان الله، كل ده ينبت في القلب، وده ينبت الحب، لأن شهود المنة ينبت الحب. فالله جعل البلاء وعدا للمؤمنين لا وعيدا لهم. قالوا هذا ما وعدنا. سبحان الله، عشان كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لا، ما كتب الله لنا، كتب لك، ليك أنت مش عليك، كتب ليك، هو مولانا. فكيف لا يكون البلاء وعدا وهم يزدادون قربا وإيمانا وتسليما وتعظيما وإحسانا؟ الله مولانا ولا مولى لهم، عارفين ان كل عطاء منه ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. عشان كده تتأمل في الاخر خالص، الان نغزوهم ولا يغزوننا. فالمسلمين يا جماعة عندهم الحتة دي، عاوز عزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وبالصدق مع الله تحقق النصر وتتغير الموازين. فين دي؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. في وسط الاحزاب في رجالة يا جماعة، في وسط ما في أحزاب وناس في رجالة، زي ما في منافقين في رجالة صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، في ناس ماتت، ومنهم من ينتظر مستني دوره، الدور جاي. هو كان الأول صادق في الأقوال، صادق في الأعمال، صادق في الأحوال، والتاني مستني دوره، ومنهم من ينتظر. عارف كويس أوي ده صادق في الدعوة، صادق في البذل، صادق في الإنفاق، صادق. فمنهم من قضى نحبه ووعده وعهده مع ربنا ووفى، ومنهم من ينتظر، عارف في واحد واقف في البلكونه مستنيه كل شويه يطلع يستنى ويستنى، ده واحد. وفي ناس في عز اجتماع الاحزاب منتظر الشهاده كل شويه يطلع يشوف ها جت ها، ومنهم من ينتظر. نوعيه مختلفه تماما، وايه ونوعيه ما بتغيرش، وما بدلوا تبديلا، مش كل شويه تلاقيه على وش. لا لا لا لا، ربنا يقول كل التقديرات دي ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ده تعليل لما قدره الله، ومن صبر صبره الله. ليجزي الصادقين بصدقهم، لأجل أن يظهر الصدق الحقيقي في أحوال القلب، فربنا أظهر الكلام ده. ويعذب المنافقين إن شاء، من أكثر الآيات رحمة، أو يتوب عليهم. يا أو يتوب عليهم، لسه ممكن في باب يرجعوا. إن الله كان غفورا رحيما. سريعا في أقل من دقيقتين الله سبحانه وتعالى ذكر النهاية هتكون إيه ونهاية المعركة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. والله ما بينالوا خير، مش بينالوا خير، في طالما حربهم مع المؤمنين مش هياخد خير، لم ينالوا خيرا. وكفى الله، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الله لم يهزمهم بأيدي المؤمنين، هزمهم بوحده بآياته، أرسل عليهم ريحة، الريح جند من جنود الله، وجنودا لم تروها. سبحان الله، يكفي أن الرعب من الجنود، بس كل دي لمين؟ لمن خاف، اللي هيخاف. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، اللي بيخاف من ربنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، من الآيات العظيمة إنهم لم يفعلوا بالمؤمنين شيئا، رد الله الذين كفروا بغيظهم. مين اللي يرد 10,000 محاصرين العدد ده كله؟ مين؟ يوم الأحزاب ده يوم من أيام الله يا جماعة، اللي بيعالج المؤمن بيه حزن القلب وغم النفس اللي بيصيب المسلمين من الألام. إنك تتذكر المسلمين لما بيمروا باللحظات أشد من التي تمر بيها الأمة الآن، دايما تستحضر الحاجات دي. تخيل لو حصل، أو تصورنا خلاف ما جرى في غزوة الأحزاب، ما كانش فيه إسلام في الأرض، لكن فضل الله إن ربنا هزم الأحزاب وقدر الحصول الكلام ده كله. عرفت بقى دعاء اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب، هازم الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هم ما نالوش خير، وربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزل الذين ظاهروهم الأعدين يأيدوهم قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. كل ده بسبب إيه؟ وكان الله، وكان الله على كل شيء قديرا. تأمل بداية القصة بما تعملون بصيرة، وختمها قويا عزيزا قديرا، عشان ترى أن كل شيء يقع في الكون بعلمه وسمعه وبصره وقدرته. ترى أثار الأسماء والصفات وتشهدها، تجد أن الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بهذا القلب ويثبته ويبعده عن أمواج الفتن العاتية. وفي ناس ثانية بتغرق في الفتن، ولكن المحيي المميت هو الخافض الرافع المعز المذل. تستحضر الحاجات دي تروح في حتة تانية خالص. يستحضر المؤمن أثار الأسماء والصفات، فكلما دعا وتوسل إليه بهذه الصفات والأفعال، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب. ياه، يبدأ بقى يدخل بكل القوة دي، فيقول اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ولا يقطع نور الوحي عن قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.